نشيدنا نشيدنا نشيدنا نشيدنا نشيدنا يا أمة القرآن اشدوا معنا يا إخوة الإيمان نشيدنا يا أمة القرآن اشدوا معنا يا إخوة الإيمان أتيناكم أتيناكم وحيانا وحياكم أتيناكم أتيناكم وحيانا وحياكم نبينا العدناني نبينا العدناني الأشفاني الله عنا أزل سحائب الأحزان عنا ندعوك ربي ببكى الأشفاني الله عنا أزل سحائب الأحزان إلهي فرج كربنا إلهي واجبر كسرنا إلهي فرج كربنا إلهي واجبر كسرنا يا حق يا رحماني يا حق يا رحماني حفظنا أحكام القرآن نجحنا وفزنا برضا الرحمن تلونا حفظنا أحكام القرآن نجحنا وفزنا برضا الرحمن قرآننا بياننا صلاحنا وفخرنا بديننا دستورنا قرآننا بياننا صلاحنا وفخرنا بديننا الكرام خيرا كثيرا وحسن الختام وحسن الختام واحفظ إلهي واحفظ إلهي واحفظ إلهي واحفظ إلهي واحفظ إلهي شيخنا الرشيد وارحم إلهي حسننا الشهيد حسننا الشهيد